كما أنه يقع على الأئمة والخطباء أن يتقوا الله جل وعلا في من أجلسهم الله جل وعلا بين أيديهم، فيكون المراد من الجمعة إجلال الله تبارك وتعالى وتعظيمه في القلوب والتذكير بالآخرة وحث الناس على الحياء من الله والإقبال عليه. أما أن يكون موضوع الجمعة منشغلا بالأحداث السياسية وغيرها مما لا علاقة لعامة الناس به، فهذا في ظني بعيد جدا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذه الخطابات لها مواطنها، لها أماكنها، لها من يفهمها ويعيها. أما عامة المسلمين فإنما حضروا للذكر، والله جل وعلا يقول فاسعوا إلى ذكر الله وليس إلى شيء آخر. والله جل وعلا يتعبد بالشرائع لا بالوقائع، يتعبد بالشرائع لا بالوقائع. ولا نحفظ شيئا من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يتكلم في أمور تتعلق بالدول وغيرها في خطبة الجمعة، وإنما هذا الشأن يبحث في مواطنه في أماكنه، وله أهله الذين يقدرون على حمله. أما أن يؤتى لعامة المسلمين ممن لا طريق لهم إلى معرفة الله إلا خطبة الجمعة، يقضون شطر عمرهم في النصب والكد والبحث عن القوت والرزق، فهو لا يجد مقاما يذكر الله جل وعلا فيه ويسمع ما يقربه إلى الله ويدنيه منه إلا في يوم الجمعة. فإن أملينا عليهم ما لا يعنيهم وشغلناهم بما لا ينفعهم وكلفناهم ما لا يطيقون فلم نفقه لما وضعت المنابر ولما جيء بها ولما شرع ذكر الله جل وعلا في يوم الجمعة.